يا ليتنا كنا من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعقل معتصم والوهم متهم والعمر منخرم والدهر مرتحل. مطل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا. فوق غاربها ما عد من بلغ العشرين منها رب حجان تنتهي. أترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى والدمع منهمل. خمص البطون طوان ذبل الشفاه ضمان عمش العيون بكان ما غبها الكحل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يوزنوا رجحوا أو يسألوا سمحوا أو يغضبوا صفحوا أو يحكموا عدلوا. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل. ولا ولا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا. وقد أعد لهم في الجنة النزل. تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضربوا. يضربوا المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الألايف واقتتايا ذاقوا الحتايا تركنا في الطفوف على يا رغم الأنوف ولم تبرد لها يا غلايا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصيل بعد والشمر مشتغلا يا في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو يا ويبتهي أوالي أوالي وقفت زينب على جسده وهو يعفر برجله والشمر مشتغل به وال لما شافت صفقت بده وشقت جابها والي عليها ما تنلام من شافت وليها. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الله تارة يكون ذكرا لفظيا كأن يقول الإنسان الحمد لله، وتارة يكون ذكرا عمليا كأن يمارس الإنسان الصلاة أو قراءة القرآن أو الدعاء، فهذا ذكر عملي، وتارة يكون ذكرا قلبيا وهذا هو ما نريد التركيز عليه، الذكر القلبي. الذكر القلبي الذي يقول عنه تبارك وتعالى فأقم الصلاة لذكري، الذكر القلبي الذي يقول عنه تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، الذكر القلبي هو الذي يقول عنه تعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نتحدث عن الذكر القلبي. ما هو الذكر القلبي؟ الذكر القلبي هو الفناء، فناء القلب في الله عز وجل، فناء الروح في الله عز وجل. ماذا نعني بالفناء؟ الفناء هو التعلق، عندما يتعلق قلبك بشيء بحيث لا تنساه ولا تغفل عنه ولا تبتعد عنه، هنا تحصل حالة الفناء. الفناء هو التعلق. علماء السلوك يقولون إذا أردت أن تعرف الفناء فتذكر حالتين، حالة الخوف وحالة الحب. حالة الخوف، الإنسان إذا خاف من شيء دائما يتذكره، دائما يحضر في قلبه. الإنسان إذا خاف من الامتحان في الجامعة، الإنسان إذا خاف من رئيسه في العمل، الإنسان إذا خاف من جريمته التي صنعها، الذي تخاف منه يسيطر عليك، يسيطر على دماغك، يسيطر على قلبك، يجعلك في حالة ارتجاف واقشعرار وخوف ورهبة. هذه هي حالة الفناء. فني قلبك فيما تخاف منه، فنيت روحك فيما تخاف منه، هذه يعبر عنها بالفناء. الحالة الثانية حالة الحب. الإنسان إذا أحب شخصا وعشقه تعلق به، دائما اسمه على لسانه، دائما صورته في دماغه، دائما ذكره حاضر في قلبه، لأنه يحبه، لأنه يهواه، لأنه يعشقه. هذه حالة فناء. حالة الفناء بين الفاني والمفني فيه، بين الإنسان وغيره، هذه الحالة تتجلى في فرض الخوف، فرض الحب، تسمى بحالة الفناء. نحن عندما نتحدث عن الذكر القلبي، عندما يقول لنا تعالى اذكروني، نذكره بماذا؟ بألسنتنا. نحن نذكره بألسنتنا، نذكره بجوارحنا، نصلي، نحن نذكره بجوارحنا. هو يريد منا ذكرا آخر، هو يريد منا حالة أخرى، هو يريد منا الذكر القلبي، يريد منا الفناء، يريد منا أن نتعلق به، يريد منا أن نلهج بذكره، يريد منا أن نشعر أن حبه يملأ قلوبنا، يغمر أرواحنا، يريدنا أن لا نفكر إلا فيه ومنه. هذا هو الذكر القلبي، هذه هي حالة الفناء. حالة الفناء التي ينادينا بها تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي لتفنى أرواحكم في ذاتي، لتفنى قلوبكم في ذكري وفي تصوري وفي آياتي وفي مصنوعاتي وفي عجائبي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الذكر القلبي. نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا، ما هي مراحل الذكر القلبي؟ كيف أتطور في ذكر الله إلى أن أصل إلى أسمى الدرجات، إلى أن أصل إلى أعلى المراحل؟ ما هي مراحل ومراتب ودرجات الذكر القلبي؟ التفتوا يا إخوان، علماء الأخلاق، علماء السلوك عندما يتحدثون عن مراحل الذكر القلبي. اقرأ كتاب الآداب المعنوية للصلاة، اقرأ كتاب أسرار الصلاة، اقرأ كتاب جامع السعادات، انظر إلى مراحل ومراتب الذكر القلبي. ما هي؟ هناك ست مراحل: الحضور، الفهم، التعظيم، المهابة، الرجاء، الحياء. نحن نريد أن نطوي هذه المراحل، مراحل الذكر القلبي. المرحلة الأولى الحضور. هل قلبك حاضر أثناء الصلاة؟ أم قلبك مشغول بالشغل، بالعمل، بالزوجة، بالأولاد، بالدنيا، بالقضايا، بالمعاملات؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا. قلوبنا مشغولة بمتاع الحياة الدنيا، فكيف تعيش الذكر القلبي؟ والله عنده حسن المآب. الحضور، أن تلتفت إلى ما تقول. هل نحن نلتفت إلى ما نقول؟ مثلا نحن نقول مالك يوم الدين، هل نلتفت إلى معنى الآية ونحن نتلوها ونرتلها في الصلاة أم لا؟ عندما نقول مالك، هل نلتفت إلى أن المالكية غير الملكية؟ لم يقل ملك يوم الدين، قال مالك يوم الدين. الملك من بيده الحكم والأمر والنهي، لكن الله يوم القيامة له مرتبة أعظم من الأمر والنهي والحكم. إن في ذلك اليوم يملك أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. كيف يملكها؟ كيف يتجلى ملكه لها في ذلك اليوم؟ اقرأ الآية: اليوم نختم على أفواههم. مالك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. لا نحتاج إلى شهادة، نحن نملك أيديهم وأعمالهم، هي تكلمنا، هي تشهد عليهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في ذلك اليوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه هي المالكية. مالك يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ يوم الدين يوم ظهور الحقائق، حقائق الدين. نحن نعتقد في الدنيا بمجموعة من العقائد لكن لا نعرف حقيقتها. نعتقد بجهنم، نعتقد بالجنة، لكن ما هي حقيقة النار؟ ما هي حقيقة جهنم؟ ما هي حقيقة هذه المعتقدات؟ هذه الحقائق تظهر وتبرز وتتجلى في ذلك اليوم. لذلك سمي يوم الدين يوم ظهور الحقائق. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاءكم يوم زيارة المقابر. كل إنسان منا له زيارة، سيزور المقابر يوما من الأيام. نحن الآن لا نزور المقابر، نحن نمر على المقابر، نمر على قبور الأهل والأحبة. هذه ليست الزيارة، الزيارة إذا دخلنا بأرجلنا بل برؤوسنا بل بكل ما عندنا دخلنا إلى تلك الحفرة المظلمة ذلك يوم الزيارة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حينئذ ستظهر لكم الحقائق كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ستظهر لكم حقيقة النار لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن أول درجة من درجات الذكر الحضور الالتفات إلى المعاني. ما معنى مالك؟ ما معنى يوم الدين؟ ما معنى إياك نعبد؟ ما معنى إياك نستعين؟ الالتفات للمعنى أول مرتبة من مراتب الذكر القلبي. المرتبة الثانية الفهم. الفهم أن يتغلغل الشعور بالله إلى قلبك إلى جوارحك. المسألة ليست مسألة عقلية، القضية قضية شعورية وجدانية. ربما أنت تجيد المعاني، ربما أنت مطلع على التفاسير، ربما أنت قرأت تفسير آية الفاتحة قبل الدخول في الصلاة فأنت ملتفت إلى المعاني. هذا لا يكفي، تحتاج إلى الفهم وراء الحضور. الفهم يعني أن يصل الالتفات إلى حد الشعور، إلى حد اقشعرار البدن، إلى حد ارتعاش القلب، إلى حد ارتهاب الروح. هل أنت في الصلاة وصلت إلى هذه الدرجة، درجة الإقشعرار، درجة الارتعاش؟ هل وصلت إلى هذه الدرجة التي هي الدرجة الثانية من درجات الذكر القلبي؟ هذه الدرجة يعبر عنها القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكروا الله في صلاتهم وصلوا إلى هذا الحد، حد الوجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قد أفلح المؤمنون. أي المؤمنين؟ الذين يركلون القرآن؟ لا. الذين يصلون؟ لا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يعيشون الذكر القلبي، الذين يعيشون حالة الوجل والخوف، أولئك هم المفلحون. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. الدرجة الثالثة هي درجة التعظيم. كيف أقف أمام الله موقف التعظيم؟ إنما أقف أمام الله موقف التعظيم إذا قارنت بين الله وبيني. هناك مقامان: مقام الرب، مقام العبد. بالمقارنة بين المقامين تحصل عندي حالة التعظيم. أنت الرب وأنا العبد، أنت السيد وأنا العبد، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العالم وأنا الجاهل، أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الرازق وأنا المرزوق. حاول أن تقوم بهذه المقارنة في صلاتك، حاول إذا كبرت تكبيرة الإحرام أن تلتفت إلى هذه المقارنة، المقارنة بين المقامين، أنت وأنا، من أنت ومن أنا؟ أنت في مقام الربوبية والقيومية، وأنا في مقام الخسة والضعف والحقارة. إذا قارنت بين مقامه ومقامك حصلت عندك حالة التعظيم. لاحظوا الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة يركز على المقارنة، أنت وأنا، أنت وأنا، لينقلنا إلى حالة التعظيم، لينقلنا إلى هذه الدرجة الثالثة من درجات ومراتب الذكر الخفي، ألا وهي مرتبة التعظيم لله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف نجد هذا المعنى يا إخوان؟ كيف نتلمس معنى هذه الآية؟ نتلمسها عندما نصل إلى الدرجة الرابعة، المهابة. بعد التعظيم نصل إلى حالة المهابة. ما معنى المهابة؟ المهابة أن تعيش الخوف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المهابة، أنا أذكر لك نقطة فعلا تحسسك بالمهابة، أنا أذكر لك موقفا فعلا يشعرك بالمهابة. ما هو ذلك الموقف؟ يجب أن لا تنساه، يجب أن لا تغفل عنه، يجب أن لا تبتعد عنه في أثناء الصلاة، في أثناء قنوتك. تذكر احتضارك للموت. عندما تتذكر أنك تحتضر للموت، هذه الحالة التي لا يمكن لإنسان أن يتخلص منها. نحن نعيش في الدنيا كبرياء وغرور وزهو وفخر، نملك عقارات، نملك شركات، نملك أسهم، نملك ألقاب، نملك منصب اجتماعي، نملك مواقع اجتماعية، نملك ونملك ونملك. عندما نفكر في الدنيا يصيبنا الغرور، يصيبنا الكبرياء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ خلقك، أعطاك عمر، أصبحت مغرورا؟ كلما امتد بك العمر زاد غرورك، كلما ملكت أسهم وأموال زادت كبرياؤك. ارجع تذكر، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تحرر من الغرور، تخلص من الكبرياء، تذكر نقطة تشعرك بأنك حقير ضعيف، نقطة الموت، نقطة الاحتضار. في ذلك اليوم عندما أحتضر، في تلك الثانية عندما أحتضر، هل أستطيع أن أدفع عن نفسي الموت؟ لو كل الدنيا ساعدتني لن تعطيني دقيقة زيادة. كل أملاكي، كل شركاتي، كل أسهمي، كل أولادي، كل بناتي، كل ما عندي لن يساعدني في تلك اللحظة الرهيبة. كل ما عندي لن يعطيني دقيقة زيادة على عمري. أفتقر إلى الله، أحتاج إلى الله أن يمد في عمري دقيقة فلا أستطيع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، لا زيادة ولا ثانية. عندما أتذكر حال الاحتضار فعلا أشعر بالهيبة، أنتقل إلى درجة الهيبة. الإمام زين العابدين يعلمنا في دعائه، دعاء أبي حمزة، كيف نتذكر الموت، كيف نستشعر الاحتضار، كيف نصل إلى درجة المهابة. وارحمني صريعا على الفراش أصارع الموت، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وتفضل علي نزلت بك وحيدا في حفرتي. تذكر الموت لتستشعر المهابة. ونأتي إلى الدرجة الخامسة، ألا وهي درجة الرجاء. الله شديد العقاب، الله شديد البطش بمن أجرم بمن ظلم، لكن هذا العظيم الذي بيده العقوبة الذي هو شديد العقاب هو واسع الرحمة. هذا العظيم الذي يقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا العظيم الذي يقول لنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هو يقول نفسه، هو يعلمنا كيف نرجوه، كيف نشرئب إليه، كيف نتطلع إلى جوده كرمه. هو يقول لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صغائر كبائر يغفرها إنه هو الغفور الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أحب عبادي، أريدهم أن يقتربوا مني، أريدهم أن يستمعوا إلى صوتي، أريدهم أن ينجذبوا إلي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المرحلة الأخيرة، المرحلة السادسة، مرحلة الحياء. لا يفرط بك الأمل بحيث تستكثر عملك. أقول أنا صليت الليل النافلة، الليل ليلة الجمعة، ليلة نافلة الليل، أنا صليت نافلة الليل. لا تستكثر عملك، ماذا قدمت؟ تقول أنا قرأت جزءا من القرآن، لا تستكثر، ماذا قدمت؟ تقول أنا قرأت الليل دعاء كميل، لا تستكثر، ماذا قدمت؟ قل دائما يا ليتني قدمت لحياتي. أنا لم أقدم شيئا، كل ما أصنعه مجرد رذاذ، مجرد نداء، الماء الحقيقي لم أقدمه إلى الآن. أنا أحتاج إلى ماء، أحتاج إلى ماء بارد، أحتاج إلى نزلت إلى قبري إلى شربة من الماء البارد. أتدرون؟ إذا نزلت إلى قبري كل إنسان أول ما تطأ رجله تراب القبر يشعر بالظمأ، الظمأ الشديد، العطش الشديد، العطش الذي يأكل كبده، يأكل أحشاءه. إنه يحتاج في تلك اللحظة، لحظة نزول القبر، إلى الماء البارد، إلى شربة من الماء البارد. متى نهيئ الماء البارد؟ متى نهيئ ما يروي عطشنا، ما يروي ظمأنا؟ يا ليتني قدمت لحياتي. فلتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد ليس هو يوم الوظيفة، ولا يوم الدراسة، ولا يوم الزواج، ولا يوم ولادة الأولاد. الغد يوم نزول القبر، الغد يوم لبس الكفن، الغد يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ذلك اليوم هو يوم الغد. فلتنظر نفس ما قدمت لغد. يا ليتني قدمت لحياتي. من هنا إذا وصلت إلى هذه الدرجة وصلت إلى مرتبة الحياة. فلأستحي، متى أستحي؟ بلغت 30 وأنا أعصي، متى أستحي؟ بلغت 40 وأنا أعصي، متى أستحي؟ بلغت 50 وأنا أعصي، متى أستحي؟ بلغت 60 وأنا أعصي، متى أستحي؟ متى تصيبني ذرة من الحياة؟ الإمام زين العابدين يذكرنا بهذه المرتبة، مرتبة الحياء، عندما يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ هل ينفعني أهلي؟ هل ينفعني جيراني؟ هل تنفعني أموالي؟ أبدا. فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواسو أتاه. هل نخجل من أنفسنا؟ هل نقول وسوءتاه؟ فواسوءتاه من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي ويحي، قل هذه الكلمة دائما، ويحي كلما طال عمري، كلما طال عمري كثرت خطاياي. أما أنا لي وأنا ابن الثلاثين وأنا ابن الأربعين وأنا ابن الخمسين، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم نقرأ مناجاة الذاكرين التي وعدنا بها للإمام زين العابدين ونحن نتحدث عن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. يقول زين العابدين: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، أنت كريم تملأني كرما وجودا، كلما أنعمت علي نعمة أنعمت علي أخرى، كلما أردت أن أشكرك وجدت نعمة ثانية وثالثة. أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، تتابع نعمك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكري إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياك على ذكري لك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. أنا لا أذكرك كما أنت تستحق، أنا أذكرك كما أنا أستطيع. ذكرك لا أستطيعه، أذكرك بحدود طاقتي بحدود حياتي، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. لاحظوا الإمام زين العابدين في مناجاة الذاكرين يعلمنا عدة مضامين علينا أن نلتفت إليها. المضمون الأول: ذكر الله نعمة. ترى حتى كلمة الحمد لله هي نعمة، حتى كلمة الشكر لله هي نعمة. لاحظوا الإمام ماذا يقول: ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. ألسنتنا وسخة، ألسنتنا ملوثة، ملوثة بالغيبة، بالكذب، بألفاظ الفحش، بالاعتماد على الناس. هذه الألسنة الوسخة ليست لائقة بذكر الله، لكن الله هو ينعم علينا ويجعلنا نذكره، وإلا فألسنتنا الوسخة لا تليق بذكره، لكنه لنعمه علينا ولحبه إلينا ينعم علينا بأن يجعل ألسنتنا تنطلق بذكره. فإذا انطلق اللسان بذكره طهر من ذلك الوسخ ومن تلك الشوائب ومن تلك أدران. هذا المضمون الأول نعمة الذكر. المضمون الثاني عليك بالمداومة على الذكر، مو فقط إذا جئت المسجد، مو فقط إذا دخلت الصلاة، احمل سبحة. ليس عيب أن تحمل سبحة، احمل سبحة في جيبك كلما فرغت من عملك، كلما صار عندك وقت فراغ أخرج السبحة، اذكر الله، احمد الله، اشكر الله. إلهي فألهمنا ذكرك في الخلأ والملأ والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء. دائما كن على ذكر الله، دائما كن على شكر الله. المداومة على الذكر تربط قلبك بالله، المداومة على الذكر تجعلك تعيش أجواء العروج إلى الله تبارك وتعالى. المضمون الثالث وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي. ما معنى الذكر الخفي؟ هناك ذكر جلي وذكر خفي. الذكر الجلي أن أصلي، هذا ذكر لله لكنه ذكر جلي. أن أصوم، أن أحج، هذا ذكر لله لكنه ذكر جلي. هناك ذكر خفي وهو المطلوب. وآنسنا بالذكر الخفي. كيف؟ أذكر لك موردين يتبين فيهما الذكر الخفي. المورد الأول وقت المعصية، إذا اشتعل القلب بالشهوة، إذا حركتك الإغراءات والإثارات نحو المعصية نحو الرذيلة، إذا تحركت رجلاك نحو الخطيئة نحو المعصية، فأنت أشرفت على الرذيلة، أشرفت على الذنب. هنا يهزك من الداخل شيء يقول لك ابتعد، هذه معصية، هذه رذيلة، ارجع إلى الوراء. هذه الهزة الداخلية هي الذكر الخفي، هذه هي التي يحتاج إليها الإنسان. نحن نحتاج إلى الذكر وقت الإثارة، وقت الإغراء، وقت الإشراف على المعصية. الذكر الخفي هو الذي نحتاج إليه. يقول القرآن وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. الذكر الخفي وقت المعصية. والمورد الآخر لذكر الله متى؟ وقت النوم. جرب نفسك، أنت في ليالي الشتاء تريد أن تنام، تريد أن تخلد إلى الوسادة الناعمة، تريد أن ترتاح، لكن في قلبك نداء يقول لك قم صلي ركعتين، قم استغل ظلام الليل، قم استغل هذا الوقت، ركعتان، ركعتا الشفع، ركعة الوتر، قم. عندما يحركك هذا النداء من الداخل فتقوم وتترك سرير النوم وتترك الوسادة الناعمة وتترك الزوجة وتترك الدنيا وتأتي لتصلي ركعتين لله، ركعتي شفع، ركعة الوتر، هذا هو الذكر خفي. وآنسنا بالذكر الخفي الذي يترتب عليه العمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بعد ذلك بالميزان الوفي. إلهي بك هامت القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. نحن نريد أن نصل إلى مرتبة الإطمئنان والسكينة. ما هو الفرق بين الإطمئنان والسكينة؟ الإطمئنان يقول: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسكينة، نحن نحتاج إلى السكينة، أن يهبنا الله السكينة والوقار. لذلك الإطمئنان هو أن تعيش القناعة. نحن في الدنيا نعيش الشرة، التاجر عنده شرة، كلما حصل على ملك يريد ملك أزيد، كلما حصل على ربح يريد ربح أزيد، ما عنده استقرار، دائما في حالة قلق. هذا التاجر اللي عنده ثروة لا تفكر أنه مطمئن، أبدا، هو يعيش حالة قلق، قلق الطمع، قلق الشرة، كلما حصل على نعمة طمح إلى ما هو أكبر، طمح إلى ما هو أعظم، فهو يعيش قلق الطمع، قلق الشرة. أيضا كل إنسان كلما امتد به العمر ازداد الشره عنده، يريد عمرا جديدا، يريد اياما جديده، يريد شهورا جديده. الانسان يعيش قلق الطمع، قلق الشره. متى يستقر قلبه؟ متى يطمئن ويعيش القناعه ويعيش الرضا ويعيش الهدوء؟ إذا ذكر الله. الذكر القلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما السكينة فهي أن تأمن الخطر. هل نحن نأمن الخطر؟ لا، نقول محتمل أن تعرض علينا أخطار، أخطار مرضية، أخطار مادية، أخطار في العمل، أخطار في الوظيفة. نحن لا نقصد الخطر الدنيوي، نقصد الخطر الأخروي. عندما تستمر على الطاعة يحصل لك سكينة بأن الله يرعاك ويمنعك ويحفظك ويحوطك عن أن تقع في خطر الذنوب وفي خطر المعاصي. هذه السكينة. السكينة أن تشعر أن الله يحوطك ويرعاك، فلا تقع في خطر الذنوب والمعاصي والرذائل. نحن نريد اطمئنانا ونريد سكينة، إلى أن يقول زين العابدين: إننا نريد أن نصل إلى مقام الذاكرين. إلهي أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما. وها نحن ذاكرون. هل نحن ذاكرون؟ هل نحن نقولها بصدق؟ وها نحن ذاكرون كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. نحن نريد أن نصل إلى مقام الذاكرين. ما هو مقام الذاكرين؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين. نحن نريد أن نحشر يوم القيامة مع الذاكرين. فاذكروني أذكركم، أي أحشركم يوم القيامة مع الذاكرين. نحن نريد أن نصل إلى مقام الذاكرين. إذا أردنا أن نصل إلى مقام الذاكرين علينا أن نواظب على مناجاة زين العابدين. 15 مناجاة مو أكثر، كل يوم اقرأ مناجاة. أنت تحتاج إلى العبادة، أنت تحتاج إلى الزلفة. كل يوم اقرأ مناجات. لماذا تعتذر بالعمل والوظيفة والأشغال والأعمال؟ كل يوم اقرأ مناجات، واحدة من المناجات. المواظبة على مناجات الإمام زين العابدين تؤهلك إلى أن تصل إلى مقام الذاكرين. واظب على مناجات زين العابدين التي هي ذكر الله، ذكر رسول الله، مناجاة رسول الله. عطاء الأئمة هو عطاء رسول الله، عطاء أهل البيت هو عطاء رسول الله، مناجاة الأئمة هي مناجاة رسول الله، ورثوها من جدهم المصطفى. واظب على مناجاتهم حتى تصل إلى مقام الذاكرين. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، نفسي هي التي تمنعني من ذكرك. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرا، وبمعاصيك مولعا، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلال، طويلة الأمال، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. إلهي نعود إلى دعائه في دعاء أبي حمزة. إلهي وما لي لا أبكي. لماذا لا أبكي؟ لماذا لا ترقى دمعة واحدة عندما أذكر ذنوبي، عندما أذكر أخطائي، عندما أذكر شريطي الأسود؟ وما لي لا أبكي ولا أدري وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني. ذهب العمر، انقضت الأيام، تذكر الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أي ثقل هذا؟ ثقل الذنوب، ثقل المعاصي التي لم أتب منها، لم أستغفر منها، حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. يا الله يا أرحم الراحمين، نحن معك يا زين العابدين في أدعيتك في مناجاتك ونحن معك في بكائك على أبيك الحسين، نحن معك في دعائك وبكائك. وكان ما وضع له طعام ولا وضع له شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. انتم ما تتصوروا اللي أنا شفتها، انتم ما تدروا اللي أنا شفته، المنظر اللي أنا شفته انتم ما شفتوه. ماذا رأيت يا زين العابدين؟ رأيت أبي على رمال كربلاء في حرارة الشمس يفحص برجليه في التراب وقد فتح فمه من شدة العطش، يرمق بعينيه إلى السماء وقد أظلمت الدنيا في عينه وشخبت الدماء على وجهه وخضبت شيبته وخضبت وجنتيه. أنا رأيت أبي في تلك الحالة، وبدل أن يسقى ماء مر السيف على رقبه وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا وكيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يمر على سوق الجزارين، يشوف الجزار ما يذبح الكبش حتى يسقيه ماء، يقول له أيها الجزارون هذه عادتكم، ما تذبحوا الكبش حتى تسقوه ماء؟ قال بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش عظمان، لا نذبح الكبش عطشان، يتوجه إلى كربلاء وانت الليلة جمعة توجه إلى كربلاء، خل قلبك الليلة مع الحسين، خل قلبك الليلة مع العطشان، توجه إلى كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا غريب يا مظلوم، كربلاء بأبي أنت وأمي قتلت عطشانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. دخل عليه قال له أبو حمزة الثمالي سيدي إلى متى البكاء؟ كل يوم تبكي كل يوم تبكي، أما قتل جدك؟ أما قتل عمك؟ أما قتل أبوك؟ أما قتل إخوتك؟ يا زين العابدين القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة. قال صدقت يا أبا حمزة صدقت، القتل لنا عادة، كرامتنا على الله الشهادة، لكن أسألك يا أبا حمزة هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل رد الأجساد لنا عادة؟ هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلمني، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة الشام الشام الشام فيها شماتة الأعداء، ماذا جرى؟ خبرني سيدي. قال هذه أعظم مصيبة على قلبي، ما أقدر أذكرها ما أقدر. إيه صعبة أقدر أقول لك ذبح أبي، أقدر أقول لك رض جسده، لكن أكو مصيبة ما أقدر ما أقدر. شنو المصيبة سيدي خبرني؟ لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وجرونا إلى مجلس يزيد، كلما قصرنا عن المشي ضربونا. آل بيت رسول الله، وآل رسول الله يا تسبى حريمهم، وآل زياد آمنوا السربات، وآل رسول الله نحفن جسومهم، وآل زياد حفلوا القصرات. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطمة عنده. يا الله، اللهم بحق محمد.